تفسير سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: تبارك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن سعيد الزيات، عن بشر بن عمارة، حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس: تبارك تفاعل من البركة. وروي عن ابن مالك الغفاري نحو ذلك. قوله تعالى: الذي نزل الفرقان. حدثنا أبي، حدثنا عبده، أنبانا عبد الله بن المبارك، أنبانا صفوان بن عمرو، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فقال: لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا قد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا يقر عينا وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها للتي قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا تريد بن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله: نزل الفرقان، قال: خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله: نزل الفرقان، قال: الفرقان فرق بين الحق والباطل. حدثنا علي بن الحسين، قال عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال: إنما سمي الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل. حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يقول: الفرقان فيه حلال الله وحرامه وشرائعه ودينه، فرق بين الحق والباطل. قوله تعالى: على عبده. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير قال ابن إسحاق: على عبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا الفرات بن الوليد عن مغيث بن سمي أن تبيع قال: العالمين 1000 أمة، ف600 في البحر و400 في البر. حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: للعالمين، قال: الجلون إنس. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محلم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله: للعالمين، قال: الناس كلهم. قوله تعالى: نذيرا. حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: ليكون للعالمين نذيرا، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا من النار، وينذر بأس الله ووقائعه بمن خلا قبلكم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله: ليكون للعالمين نذيرا، قال: النبي صلى الله عليه وسلم النذير، وقرأ: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقرأ: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، قال: رسل المنذرين الرسل، قال: وكان نذيرا واحدا بلغ ما بين المشرق والمغرب ذو القرنين، بلغ السدين وكان نذيرا، ولم أسمع بحق أنه كان نبيا. قوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا سعيد، حدثنا بشر بن عمارة، حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: قال جبريل: يا محمد، لله الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن، وما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. يقول: اعلم يا محمد أن ربك هذا لا يشبهه شيء في الصفة التي ألهمك. قوله تعالى: ولم يتخذ ولدا. حدثنا أبو عبد الله الطهراني، أنبانا حفص بن عمر، حدثنا الحكم عن عكرمة قال: قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقالت الصابئة: نحن نعبد الملائكة من دون الله، وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر من دون الله، وقال أهل الأوثان: نحن نعبد الأوثان من دون الله. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليكذب قولهم، ولم يتخذ ولدا. قوله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبانا بن وهب، أنبانا أبو صخر عن القراضي محمد بن كعب في هذه الآية: ولم يكن له شريك في الملك، قال: قالت اليهود والنصارى: اتخذ الله ولدا، وقالت العرب: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك، وقالت الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل الله. فأنزل الله عز وجل: ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. قوله تعالى: وخلق كل شيء، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد فيما كتب إلي أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع عمه وهب بن منبه يقول قال عزير اللهم ربي إنك تسميت الرحمن الرحيم أرحم الراحمين لأنك ترحم الخاطئين وتتجاوز عن المذنبين وتسميت الجواد لأنك تعطي أكثر مما تسأل إنما نحن خلقك وعمل يديك خلقت أجسادنا في أرحام أمهاتنا وصورتنا كيف تشاء بقدرتك جعلت لنا أركانا وجعلت فيها عظاما وشققت لنا أسماعا وأبصارا ثم جعلت لها في تلك الظلمة نورا وفي ذلك الضيق فسحا وفي ذلك الفم روحا ثم هيأت لها بحكمتك رزقا الحامل والمحمول كلاهما أنت تحمل وترزق فلما أخرجته لمدته أمرت الأركان فتجلبت وأمرت العروق فتشبكت وخلقت له لبنا صافيا من فضلك وجعلته لخلقك الذي خلقت رزقا ثم هيأت له من فضلك رزقا يقوته على مشيئتك ثم وعظته بكتابك ثم قضيت عليه الموت لا محالة ثم أنت تعيده كما بدأته قوله تعالى فقدره تقديرا حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وخلق كل شيء فقدره تقديرا من خلقه وصلاحه وجعل ذاك بقدر معلوم قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة وبه عن قتادة وهي هذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل قوله تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وبه عن قتادة وهو الله الخالق الرازق وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئا قوله تعالى ولا ملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد ضرا ولا نفعا ضرا قال ضلالة قوله تعالى ولا ملكون موتا ولا حياة حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ولا ملكون موتا ولا حياة وهي هذه الأوثان التي تعبد من دون الله لا تضر ولا تنفع ولا تملك موتا ولا حياة وفي قوله ولا نشورا أي ولا بعثا قوله تعالى وقالوا الذين كفروا حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة يعني قوله وقال الذين كفروا قال هذا قول مشركي العرب قوله تعالى إن هذا إلا إفك افتراه حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال كل شيء في القرآن إفك فهو كذب حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه والإفك هو الكذب قوله تعالى وأعانه عليه به عن قتادة وأعانه عليه أي على حديثه هذا وأمره قوله تعالى قوم آخرون حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وأعانه عليه قوم آخرون قال يهود قوله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فقد جاءوا ظلما وزورا قد أتوا ظلما وزورا قوله تعالى وزورا حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ظلما وزورا كذبا قوله تعالى وقالوا أساطير الأولين حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة وقالوا أساطير الأولين أي كذب الأولين وباطلهم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقالوا أساطير الأولين يقول أحاديث الأولين وباطلهم قوله تعالى فهي تملى عليه بكرة وأصيلا حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحيم الرزيقي حدثنا ابن المبارك عن الربيع بن أنس حدثنا أبو العالية في قوله بكرة قال صلاة الفجر وقوله أصيلا قال صلاة العصر قوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قال قال ابن عباس خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مئة عام فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى أكتب فقال القلم وما أكتب قال علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة فلذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في السماء والأرض حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يعلم السر قال السر ما أسر ابن آدم في نفسه حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا سفيان عن أبي روق عن الضحاك بن مزاحم قال: السر ما حدثت به نفسك. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب، أنبان حص بن ميسرة عن زيد بن أسلم في قول الله: يعلم السر، قال: يعلم سرار العبد. تقدم تفسيره غير مرة. قوله تعالى: إنه كان غفورا رحيما. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قوله غفورا، يعني لما كان منهم في الشرك رحيما بهم في الإسلام. قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، عجب الكفار من ذلك أن يكون رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قوله تعالى: ويمشي في الأسواق. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر ابن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي: قوله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قال: هي الطريق. قوله تعالى: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق قال: وأنزل الله جل وعز عليه في قولهم: أن خذ لنفسك ما قالوا أن تأخذ لها، أن تجعل لهم جنات وقصورا وكنوزا، وأن تبعث معه ملكا يصدقه ما يقول ويرد عنك من خاصمك. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. قوله تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء: الظالمون، قال: اليهود. قوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق يقول الله سبحانه وبحمده: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أي التمسوا الهدى في غير ما بعثك به إليهم فضلوا. قوله تعالى: فلا يستطيعون سبيلا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: فلا يستطيعون سبيلا، مخرجا يخرجهم من الأمثال التي ضربوا لك. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق قوله: فلا يستطيعون سبيلا، أي التمسوا الهدى في غير ما بعثتك، فلن يستطيعوا أن يصيبوا الهدى في غيره. قوله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها لم نعطيها أحدا قبلك، لا ينقصك ذلك عند الله شيء. قال: اجمعها لي في الآخرة. فقال الله عز وجل: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، الآية. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: إن شاء جعل لك خيرا من ذلك مما قالوا. حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي مما قال الكفار من الكنز والجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا محمد بن إسحاق قال: ثم قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أن تمشي في الأسواق وتلتمس المعاش كما يلتمسه الناس، جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا. قوله تعالى: جنات. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: جنات تجري من تحتها الأنهار، قال: حوائط. تقدم تفسيره غير مرة. قوله تعالى: ويجعل لك قصورا، وبه عن مجاهد: ويجعل لك قصورا، بيوتا مبنية مشيدة، كانت قريش ترى البيت من حجارة قصرا كائنا ما كان. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي: ويجعل لك قصورا، قال: جعل الله له في الآخرة الجنات والقصور. قوله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد عن يحيى بن يمان عن سلم بن كهيل عن سعيد بن جبير: السعير، قال: واد من قيح في جهنم. قوله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد. حدثنا إدريس بن حاتم ابن الأحنف الواسطي أنه سمع محمد بن الحسن الواسطي عن أصبغ بن زيد عن خالد بن كثير الواسطي عن خالد بن دريك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل، وادعى إلى غير والديه، وانتمى إلى غير مواليه، فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل: يا رسول الله، وهل لها من عينين؟ قال: أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد. الآية. قوله تعالى: من مكان بعيد. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي: من مكان بعيد. قال: من مسيرة 100 عام. قوله تعالى: سمعوا لها تغيضا وزفيرا. حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنفسي، حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عيسى بن سليم عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع بن خثيم، فمروا على حداد، فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، ونظر الربيع بن خثيم إليها فتمايل ليسقط، فمر عبد الله على أتون وعلى شاطئ الفرات، فلما رآه عبد الله النار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. الآية. صعق فحملوه إلى أهله، وربطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق. قوله تعالى: وزفيرا. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن العبد لا يجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي: أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير الليثي في قوله: سمعوا لها تغيضا وزفيرا، قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترتعد فرائصه، حتى إن إبراهيم لا يجثو على ركبتيه فيقول: ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي قوله: سمعوا لها تغيضا وزفيرا، قال: الزفير الصوت، لتغيضا عليهم. قوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. قري على يونس بن عبد الأعلى، أنبان بن وهب، أخبرنا نافع بن يزيد عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن قول الله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، قال: والذي نفسي بيده، إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. حدثنا أبي، حدثنا عبد بن سليمان، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، قال: ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن جهنم لتضيق على الكفار كتضيق الزج على الرمح. في الحاشية: زج الرمح والسهم، الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. قال أبو محمد: لم يروي عنه إلا ابن المبارك. حدثنا أبي، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال: مثل الزج في الرمح. وروي عن يحيى بن الجزار عن مجاهد نحو ذلك. قوله تعالى: مقرنين. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا معاوية بن حفص عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: مقرنين، قال: مكتفين. قوله تعالى: دعوا هنالك ثبورا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: ثبورا يقول ويلا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكير النخعي عن جويبر عن الضحاك: دعوا هنالك ثبورا، قال: دعوا بالهلاك، فقالوا: واهلاكا واهلكته. قوله تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبه ويسحبها خلفه وهو ينادي: ويا ثبوراه، وذريته خلفه ينادون: يا ثبورهم، فيقال: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكير النخعي عن جويبر عن الضحاك: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، فقيل لهم: لا تدعوا بها لكن واحد. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، يقول: لا تدعوا اليوم ويلا واحدا. قوله تعالى: وادعوا ثبورا كثيرا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكير النخعي عن جويبر عن الضحاك: وادعوا ثبورا كثيرا، قال: ولكن ادعوا بهلاك كثير. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا العباس بن الوريد، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا أي ويلا كثيرا. قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، قد تقدم تفسير المتقين لا يكون الرجل من المتقين الحديث غير مرة. قوله تعالى كانت لهم جزاء ونصيرا، حدثنا محمد بن يحيى أنبانا عباس بن وليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة كانت لهم جزاء أي جزاء من الله بأعمالهم ومصيرا أي منزلا. قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث بن سعد حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال من مات وهو يشرب الخمر لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. فقال عطاء يا أبا إسحاق فإن الله عز وجل يقول لهم فيها ما يشاءون، قال كعب إنه ينساها فلا يذكرها. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أخس أهل الجنة منزلا له 70,000 خادم مع كل خادم صحفة من ذهب لو نزل به جميع أهل الأرض أو جلهم لا يستعين عليهم بشيء من عند غيره، وذلك في قول الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور قال سئل ابن عباس في الجنة ولد قال إن شاء. قوله تعالى خالدين، حدثنا محمد بن يحيى بان أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس خالدين يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قوله تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا، حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كان على ربك وعدا مسؤولا يقول سلوا الذي وعدتكم أو قال وعدناكم تنجزوه. قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبانا بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي هلال أنه سمع القرظي يقول في قول الله عز وجل كان على ربك وعدا مسؤولا إن الملائكة تسأل لهم في قولهم ذلك وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. قال سعيد وسمعت أبا حازم يقول إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا فذلك قوله وعدا مسؤولا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبا قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله كان على ربك وعدا مسؤولا قال سألوه إياها في الدنيا طلبوا ذلك فأعطاهم وعدهم إذا سألوه ووقت أرزاق العباد في الأرض قبل أن يخلقهم فجعلها أقواتا للسائلين ووقت ذلك على مسائلهم وقرأ فيها قال وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. قوله تعالى ويوم يحشرهم، حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة ويوم قال يوم القيامة، حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن نمير عن حنظلة القاص عن الضحاك عن ابن عباس قال يحشر كل شيء حتى إن الذباب ليحشر. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعتهم يذكرون عن مجاهد يوم نحشرهم قال حشر الموت. قوله تعالى وما يعبدون من دون الله، حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله هؤلاء عيسى وعزير والملائكة. قوله تعالى فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قرأت على محمد بن فضل بن موسى حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل يعني قوله أم هم ضلوا السبيل يقول قد أخطأ قصد السبيل. قوله تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ الآية، حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء هذا قول الآلهة. قوله تعالى من أولياء، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا إسباط عن السدي من أولياء قال أما الولي فالذي يتولاه الله ويقر له بالربوبية. قوله تعالى ولكن متعتهم وآباءهم، أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن جده عن ابن عباس قوله ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر يقول قوم ذهبت أعمالهم في الدنيا ولم يكن لهم أعمال صالحة. قوله تعالى حتى نسوا الذكر قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب قال سألت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله الذكر قال القرآن قوله تعالى وكانوا قوما بورا حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله بورا يقول هلك حدثنا أبي حدثنا أبو ربيعة زيد بن عوف حدثنا عون بن موسى حدثنا فرقد السبخي عن شهر بن حوشب في قوله وكانوا قوما بورا قال معناه فسدتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة وكانوا قوما بورا قال هو الفساد حدثنا أبي أنبان أبو الجماهر حدثنا سعيد حدثنا سويد عن قتادة البور بكلام عمان حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله وكانوا قوما بورا والبور الفاسد وإنه والله ما نسي قوم قط ذكر الله إلا باروا وفسدوا. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر بن الحسن في قوله كنتم قوما بورا قال هم الذين لا خير فيهم قوله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد فقد كذبوكم بما تقولون يقول الله للذين كانوا يعبدون عيسى وعزير والملائكة حيث قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم يقول الله فقد كذبوكم بما تقولون عيسى وعزير والملائكة حيث يعذبون أو قال حين يكذبون المشركين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا عصبة قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله فقد كذبوكم بما تقولون قال كذبوكم بما جاء من عند الله جاءت به الأنبياء والمؤمنون آمنوا به وكذب هؤلاء. قوله تعالى فما يستطيعون صرفا ولا نصرا حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد فما يستطيعون صرفا ولا نصرا المشركون لا يستطيعون صرف العذاب ولا نصر أنفسهم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله فما يستطيعون صرفا ولا نصرا قال لا يستطيعون يصرفون العذاب عنهم الذي نزل بهم حين كذبوا ولا أن ينتصروا. قال وينادي مناد يوم القيامة حيث يجمع الله الخلائق ما لكم لا تناصرون قال من عبد من دون الله لا ينصر اليوم من عبده وما للعابدين دون الله لا ينصر اليوم إلهه الذي يعبد من دون الله. فقال الله بل هم اليوم مستسلمون وقرأ قول الله فإن كان لكم كيد فكيدون. قوله تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال كل شيء نسبه إلى غير الإسلام من اسم مثل مسرف وظالم ومجرم وفاسق وخاسر فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى الإسلام فإنما يعني به الذنب. قال ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا يقول ومن يكفر منكم قال واعتدنا للظالمين يقول للكافرين. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد أنه سمع وهبا يقول قرأت 72 كتابا كلها نزلت من السماء ما سمعت كتابا أكثر تكريرا فيه الظلم ومعاتبة عليه من القرآن وذلك لأن الله علم أن فتنة هذه الأمة تكون في الظلم وما الآخر الإمام فإنه أكثر معاتبة إياهم في الشرك وعبادة الأوثان وأنه ذكر معاتبة هذه الأمة بالظلم فقال ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وأن لعنة الله على الظالمين ونزع بأشباه هذا من القرآن. قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين الآية حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أي إن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بهذه المنزلة يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن رفاعة عن أبي رافع الزرقي قال قال رجل يا رسول الله كيف ترى رقيقنا قوم مسلمون يصلون صلاتنا ويصومون صيامنا نضربهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توزن ذنوبهم وعقوبتكم إياهم فإن كان عقوبتكم أكثر من ذنوبهم أخذوا منكم. قالوا أفرأيت سبنا إياهم قال توزن ذنوبهم أو أذاكم إياهم، فإن كان أذاكم إياهم أكثر أعطوا منكم. قال الرجل ما أسمع عدوا أقرب إلي منهم. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال الرجل أرأيت يا رسول الله ولدي أضربهم؟ قال إنك لا تتهم في ولدك ولا تطيب نفسك تشبع ويجوع ولا تكتسي ويعرو. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن أبي رجاء حدثنا عبد القدوس عن الحسن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال يقول هذا الفقير لو شاء الله لجعلني غنيا مثل فلان، ويقول هذا السقيم لو شاء الله لجعلني صحيحا مثل فلان. حدثنا علي بن الحسن حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا رشدين بن سعد عن الحسن بن ثوبان عن عكرمة في قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال هو التفاضل في الدنيا والقدرة والقهر بعضكم لبعض، فهي الفتنة التي قال الله وكان ربك بصيرا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس في قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أن يحسن المليك إلى مملوكه، قوله تعالى أتصبرون. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، أي جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبعوا الهدى بغير أن نعطيهم عليه الدنيا، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت، ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بكم وأبتليكم بهم، قوله تعالى وكان ربك بصيرا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدمي حدثنا عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ عن عبد الله بن عبيد بن عمير في قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، قال يعني الناس عامة، قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا. ذكر عن محمد بن مرزوق حدثنا عبيد بن عقيل حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير في قوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا قال لا يبالون، وأنشدني جرير بن حازم قول خبيب لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلما على أي حال كان في الله مصرعي. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة لولا أنزل علينا الملائكة أي فنراهم عيانا أو نرى ربنا، قوله تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا الحسين بن واقد حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة قال العتو في كتاب الله التجبر، قوله تعالى يوم يرون الملائكة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا مرقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يوم يرون الملائكة قال يوم القيامة، قوله تعالى لا بشرى يومئذ للمجرمين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية قوله لا بشرى يومئذ للمجرمين قال إذا كان يوم القيامة تلقي المؤمن بالبشرى فإذا رأى ذلك الكفار قالوا للملائكة بشرونا قالوا حجرا محجورا قال حراما محرما أن نتلقاكم بالبشرى. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان حدثنا فطر عن مجاهد لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، قال تقول الملائكة حراما محرما أن تكون البشرى اليوم إلا للمؤمنين، قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا موسى بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ويقولون حجرا محجورا قال حراما محرما أن نبشركم بما نبشر به المتقين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية ويقولون حجرا محجورا قال حراما محرما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد عن جويب عن الضحاك ويقولون حجرا محجورا قال تقول لهم الملائكة حراما أن تكون لكم البشرى. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد عن الضحاك قوله لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا لما جاءت زلازل الساعة فكان من زلازلها أن السماء انشقت فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها على شقة كل شيء يشقق من السماء، فذلك قوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين حراما محرما أيها المجرمون أن تكون لكم البشرى اليوم حيث رأيتمونا. وروي عن مجاهد والحسن وعطاء الفرساني وخصيف أنه حراما محرما. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أنبانا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة في قوله ويقولون حجرا محجورا، قال يقولون يوم القيامة إنا لا نصل إلى شيء من الخير. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حجرا محجورا عوذا معاذ الله الملائكة تقوله. أخبرنا الطهراني فيما كتب إليه أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر الحسن وقتادة في قوله حجرا محجورا، قالا هي كلمة كانت العرب تقولها، كان الرجل إذا نزلت به شديدة قال حجرا محجورا، يقول حراما محرما. قوله تعالى وقدمنا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وقدمنا عمدنا. وروي عن السدي وسفيان الثوري مثل ذلك. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يقول عمدنا، وبعضهم يقول أتينا عليه. قوله تعالى إلى ما عملوا من عمل. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبانا سفيان عن عيسى عن قيس بن سعد عن مجاهد قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، قال قدمنا إلى ما عملوا من خير لا يتقبل منهم. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي قال سمعت ابن المبارك يقول في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال كل عمل صالح لا يراد به وجه الله. قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا. حدثنا أبي حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه هباء منثورا، قال ينتشر من الكوة وهباء منبثا، قال رهج الدواب. حدثنا علي بن الحسن الأسنجاني حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي في قوله هباء منثورا، قال الهباء رهج الدواب، وفي الحاشية الرهج الغبار. وروي عن ابن عباس في بعض الروايات وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عقيل الجزري عن علي رضي الله عنه في قوله هباء منثورا، قال شعاع الشمس إذا دخل في الكوة. وروي عن ابن عباس في بعض الروايات ومجاهد وأبي مالك وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك في أحد الروايات نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج عن ابن علي عن أبي رجاء عن الحسن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال الشعاع في كوة أحدكم لو ذهب يقبض عليه لم يستطع. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس هباء منثورا، يقول الماء المهراق. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة في قوله هباء منثورا، قال أما رأيت يبس الشجر إذا ذرته الريح فهو كذلك، يعني الورق. الوجه الخامس ذكر عن ابن وهب أخبرنا عاصم بن حكيم عن أبي سريع الطائي عن عبيد بن تعالى قال وإن الهباء الرماد. قوله تعالى أصحاب الجنة. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم أنبأنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة وجوههم على مثل صورة القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء. قوله تعالى يومئذ. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد يومئذ يعني يوم القيامة. قوله تعالى خير مستقرا. حدثنا أبي أخبرنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل حدثنا يحيى بن الضريس قال سمعت أبي حمزة بن إسماعيل حدثنا أبو سنان في قوله خير مستقرا، قال المستقر الجنة والمقيل دونهما. قوله تعالى وأحسن مقيلا. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان عن ميسرة عن المنهال عن أبي عبيدة عن ابن مسعود في قول الله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا داود بن الجراح عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين ويقيل أعداء الله مع الشياطين المقرنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال: يفرغ الله من حساب الناس نصف النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فيقول الله يومئذ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عبد الله بن ميسرة، حدثنا رجل قد سماه، قال عكرمة: إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الساعة التي تكون في الدنيا ارتفاع الضحى الأكبر، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة، فينصرف أهل النار إلى النار، وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة، فكانت قيلولتهم في الجنة، وأطعموا كبد حوت فأشبعهم ذلك كلهم. فذلك قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قالوا: في الغرف من الجنة، وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرة واحدة، وذلك الحساب اليسير، وهو مثل قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أي مأوى ومنزلا. قال قتادة: حدث صفوان بن محرز أنه قال: يجيء يوم القيامة برجلين كان أحدهما ملكا في الدنيا إلى الحمرة والبياض، فيحاسب، فإذا عبد لم يعمل خيرا فيؤمر به إلى النار، والآخر صاحب كساء في الدنيا فيحاسب، فيقول: يا ربي ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به، فيقول: صدق عبدي، فأرسله، فيؤمر به إلى الجنة، ثم يتركان ما شاء الله، ثم يدعى صاحب النار، فإذا هو مثل الحمامة السوداء، فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: شر ما قيل، فيقال له: عد. ثم يدعى بصاحب الجنة، فإذا هو مثل القمر ليلة البدر، فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: ربي خير ما قيل، فيقال له: عد. قوله تعالى: ويوم تشقق السماء. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد، قوله: يوم، قال: يوم القيامة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك: ويوم تشقق السماء بالغمام، قال: هو قطع السماء إذا تشققت. قوله تعالى: بالغمام. حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي، أنبأنا الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد: السماء بالغمام، قال: هو الذي في ظلل من الغمام يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل. قوله تعالى: ونزل الملائكة تنزيلا. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال ابن عباس: يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد، الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق، وتشق السماء الدنيا، فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق، فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق، ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق، ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية في السماء الدنيا ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق، ثم كذلك كل سماء حتى تنشق السماء السابعة، وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السماوات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق. وربنا عز وجل في ظلل من الغمام، وحوله الكروبيون، وهم أكثر من أهل السماوات السبع والجن والإنس وجميع الخلق، لهم قرون كأكعاب القنا، وهم تحت العرش، لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عز وجل، ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة 500 عام، وما بين كعبه إلى ركبتيه مسيرة 500 عام، وما بين ركبتيه إلى أرنبته مسيرة 500 عام، وما بين أرنبته إلى ترقوته مسيرة 500 عام، وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة 500 عام، وما فوق ذلك مسير 500 عام، وجهنم مجنبته. قوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله، أخبرنا عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يطوي الأرضين ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قوله تعالى للرحمن: حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن علاء أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب الرحمن. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، حدثنا أبي عن جويبر عن الضحاك في قوله الرحمن، قال: الرحمن بجميع خلقه، قوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد عن قتادة قال: الله يوما عسيرا، فبين الله على من يقع فقال: على الكافرين، قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد: ويوم يعض الظالم على يديه. عقبة ابن أبي معيط دعا مجلسا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، وقال: لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلقيه أمية بن خلف فقال: أقد صبوت؟ قال: إني أخوك على ما تعلم، ولكن صنعت طعاما فأبى أن يأكل حتى أقول ذلك، فقلته: وليس من نفسي. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا معاوية بن حفص عن هشيم عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون في قوله: ويوم يعض الظالم على يديه، قال: نزلت في عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عقبة في حاجة وقد صنع طعاما للناس، قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فقال: قد علمت أني لا آكل طعامك ولست على ديني، قال: لا حتى تسلم، قال: فأسلم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، وبلغ الخبر أبي بن خلف فأتى عقبة فذكر له ما صنع، فقال له عقبة: ترى مثل محمد يدخل منزلي وفيه طعام ثم يخرج ولا يأكل؟ قال أبي: فوجهي من وجهك حرام حتى ترجع إليه وتدخل في وجهه وترجع عما دخلت فيه. قال: فجاء ففعل ذلك ونزل القرآن: ويوم يعض الظالم على يديه. قال عقبة: حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة، قوله: ويوم يعض الظالم على يديه، ذكر لنا أن عقبة بن أبي معيط كان يغشى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه أمية بن خلف وكان له صديقا، فلم يزل به حتى صرفه وصده عن غشيان النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهما: ويوم يعض الظالم على يديه. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس: ويوم يعض الظالم على يديه، قال: هو أبي بن خلف، وكان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره عقبة بن أبي معيط. حدثنا محمد بن يحيى قال: وجدت في كتاب جدي يحيى بن الضريس قال: قال سفيان في قوله: ويوم يعض الظالم على يديه، قال: يأكل يده ثم تنبت. حدثنا محمد بن يحيى مال العباس بن الوليد، حدثنا أبو فاطمة مسكين الرأس قال: سمعت هشاما قال: قال في قول الله: ويوم يعض الظالم على يديه، قال: يأكل كفه ندامة حتى يبلغ منكبه لا يجد مسها. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن نمير، حدثنا سفيان عن أبي السوداء النهدي، حدثنا ابن سابط قال: صنع أبي بن خلف طعاما ثم أتى مجلسا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قوموا، فقاموا غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: قم، قال: لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، فشهد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه عقبة بن أبي معيط قال: فعلت كذا وكذا؟ قال: إنما أردت لطعامنا. فذلك قوله: ويوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي، حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت أبي عمران الجوني: ويوم يعض الظالم على يديه، قال: بلغني أنه يعضه حتى يكسر العظم ثم يعود. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا معاوية بن حفص عن هشيم عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون في قوله: يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عقبة ابن أبي معيط، حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي: ويوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال: نزلت في عقبة ابن أبي معيط، كان قد غشي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يسلم، فلقيه أمية بن خلف فقال: يا عقبة، بلغني أنك صبوت فتبعت محمدا، فقال فعلت. قال فوجهي من وجهك حرام حتى تأتيه فتدخل في وجهه وتتبرأ منه، فيعلم قومك أنك عدو لمن عاداهم وفرق عليهم جماعتهم. فأطاعه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في وجهه وتبرأ منه، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيه يخبر بما هو صائر إليه من الندامة وتبرؤه من خليله أمية بن خلف، فقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. والسبيل الطاعة، قوله تعالى: سبيلا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي بطاعة الله. وروي عن السدي مثل ذلك، قوله تعالى: يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن نمير، حدثنا سفيان عن أبي السوداء النهدي، حدثنا ابن سابط: يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يعني أبي بن خلف. وروي عن عمرو بن ميمون نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا هشيم بن علي بن يزيد قال: نزلت في أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال: هذا عقبة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قال أمية: وكان عقبة خدنا لأمية، فبلغ أمية أن عقبة يريد الإسلام، فقال: وجهي من وجهك حرام إن أسلمت أن أكلمك أبدا. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا إسباط عن السدي: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وفلان أمية بن خلف. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة، حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري في قوله: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال: كان أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط متآخيين في الجاهلية، فيقول أمية بن خلف: يا ليتني لم أتخذ عقبة ابن أبي معيط خليلا. وجه الرابع، حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال الشيطان: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي رجاء في قوله: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال: خليله الشيطان. قوله تعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا معاوية بن حفص عن هشيم عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون في قوله: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يعني الإسلام. قوله تعالى: وكان الشيطان. حدثنا أبي، حدثنا النفيري، حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف: الشيطان إبليس. قوله تعالى: للإنسان. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن نافع عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خلق الله آدم في آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، ثم عاهد إليه فنسي، فسمي الإنسان. قوله تعالى: خذولا. حدثنا محمد بن يحيى أبان العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذله يوم القيامة وتبرأ منه. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، فقتلا يوم بدر جميعا. قوله تعالى: وقال الرسول: يا ربي. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا قول نبيكم اشتكي قومه إلى ربه. قوله تعالى: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يهجرون فيه بالقول، يقولون هو سحر. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قالوا فيه هجرا. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قالوا فيه غير الحق. ألم تر إلى المريض إذا هذا قيل هجر، أي قال ما لا علم له به. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي بنا أصبر قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يريدون أن يستمعوه. قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد بن قتادة قال: الله عز وجل يعزي نبيه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الآية، أي إن الرسل قد لقيت هذا من قومها قبلك، فلا يكفرن عليك. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال: لم يبعث نبي قط إلا كان المجرمون له أعداء، ولم يبعث نبي قط إلا كان بعض المجرمين أشد عليه من بعض. قوله تعالى: من المجرمين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس: من المجرمين. قال: الكفار. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي: عدوا من المجرمين، فكان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش بنو أمية وبنو المغيرة. قوله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. حدثنا محمد بن عباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق: يعني ونصيرا، أي ينصرك الله فلا يضرك خذلان من خذلك. قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. حدثنا أبو بكر أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشكي حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال المشركون: إن كان محمد كما يزعمون نبيا فلما يعذبه ربه ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة، ينزل عليه الآية والآيتين والسورة. فأنزل الله على نبيه جواب ما قالوا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، إلى آخر الآية. ذكر عن عبد الرحمن ابن عمر ابن رسته الأصبهاني حدثنا ابن مهدي حدثنا أبو سلمة عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: أخبرني عن قول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنا أنزلناه في ليلة مباركة وعن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أكله أم بعضه؟ فقال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من السماء السابعة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، فجعل عند مواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: المطهر الملائكة، وينزل به جبريل عليه السلام، كلما أتي بمثل يلتمس عيبه نزل به كتاب الله ناطقا. فقالت اليهود: يا أبا القاسم، لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى. فأنزل الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزل على موسى وكما أنزل على عيسى عليهم السلام. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا الأعمش عن حسان أبي الأشرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن ليلة القدر فجعل في بيت العزة. قوله تعالى: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال: يقولون هل لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال: هل لا جاء به كما جاء به موسى صلى الله عليهما. قوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: لنثبت به فؤادك يا محمد، يقول: لنشدد به فؤادك ونربط على قلبك، يعني بوحيه الذي نزل به جبريل عليك من عند الله، وكذلك يفعل بالمرسلين من قبلك. قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك يا محمد، ورتلناه ترتيلا، يقول: ورسلناه ترتيلا، يقول شيئا بعد شيء. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر الحسن في قوله: ورتلناه ترتيلا، قال: كان ينزل الآية والآيتين والآيات، كان ينزل جوابا لهم إذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، أنزل الله جوابا لهم وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تكلموا به، وكان من أوله وآخره نحو من 20 سنة. حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: ورتلناه ترتيلا، قال: نزل متفرقا. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي: ورتلناه ترتيلا، يقول: فصلناه تفصيلا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة: ورتلناه ترتيلا، أي بيناه تبيينا. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد قوله رتلنا وترتيلا، قال فسرناه تفسيرا. وجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال كان الله جل وعز ينزل الآية عليه، فإذا علمها نبي الله صلى الله عليه وسلم نزلت آية أخرى ليعلمه الكتاب عن ظهر قلبه ويثبت به فؤاده. قوله تعالى ولا يأتونك بمثل، ذكر عن عبد الرحمن بن عمر بن الرستة حدثنا ابن مهدي حدثنا أبو سلمة عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قوله ولا يأتونك بمثلين إلا جئناك. قال ابن عباس أي ينزل به جبريل كلما أتي بمثل يلتمس عيوه نزل به كتاب الله ناطقا. قوله تعالى إلا جئناك بالحق، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، يقول لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب، ولكن نمسك عليك فإذا سألوك أجبت. قوله تعالى وأحسن تفسيرا، أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه. وأما وأحسن تفسيرا فأحسن تفصيلا، وروي عن ابن عباس والضحاك وقتادة مثل ذلك. حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبانا الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد. وأحسن تفسيرا أي بيانا. قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. حدثنا علي بن حسن السنجاني حدثنا مسدد حدثنا حزم قال سمعت الحسن يقول الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. قال قيل يا نبي الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال أرأيت الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أشعث عن الحسن قال لما سير عامر بن عبد القيس إلى الشام قال الحمد لله الذي حشرني راكبا. قال الحسن قد والله علم عامر أن قوما يحشرون على وجوههم. قوله تعالى أولئك شر مكانا، وغنى عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي فيما كتب إلي، حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه؟ قال الله عز وجل أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قوله تعالى وأضل سبيلا، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وأضل سبيلا يقول وأبعد حجة. قوله تعالى ولقد آتينا موسى، حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا عتاب عن فصيف عن زياد بن أبي مريم قوله أتينا قال أعطينا، حدثنا أبي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطوال وأتي موسى ستا من المثاني. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله الكتاب قال التوراة، وفي قوله جعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي عونا وعضدا. قوله تعالى فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال فأقبل موسى إلى أهله فسر بهم نحو مصر حتى أتاها ليلا فتضيف على أمه وهو لا يعرفهم في ليلة كانوا يأكلون فيها الطفشيل، فنزل في جانب الدار فجاء هارون فلما أبصر ضيفه سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضيف فدعاه فأكل معه، فلما قعد تحدث فسأله هارون من أنت؟ قال أنا موسى، فقام كل واحد إلى صاحبه وذكر الحديث، وقد كتب غير مرة وذكر أيضا حديث وهب بن منبه له. حدثنا علي بن الحسين حدثنا الربيع بن ثعلب حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان يغلق دون فرعون 80 بابا، فما يأتي موسى بابا منها إلا انفتح ولا يكلم أحدا حتى يقوم بين يديه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا الشباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله بآياتنا بالبينات. قوله تعالى فدمرناهم تدميرا، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فدمرناهم تدميرا يقول أهلكناهم بالعذاب، وروي عن السدي مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله فدمرناهم تدميرا يقول تبرناهم تتبيرا يقول قطع الله أنواع العذاب. قوله تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا أبو زهير عن رجل من أصحابه قال بلغني أن قوم نوح عاشوا في ذلك الغرق 40 يوما. حدثنا محمد بن العباس حدثنا ابن سلمة حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال فلما غرقت الأرض وما فيها وانتهى الماء إلى ما انتهى إليه وما جاوز الماء ركبته وذاب الماء حين أرسله الله 50 ومئة يوم كما يزعم أهل التوراة، فكان بين أن أرسل الله الطوفان وبين أن غاض الماء 6 أشهر و10 ليال. ولما أراد الله أن يكف ذلك أرسل الله ريحا على وجه الماء فسكن الماء واشتدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماء، فجعل الماء ينقص ويفيض ويدبر، فكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر 7 ل17 ليلة مضت منه، وفي أول يوم من الشهر 10 زوى رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك 40 يوما فتح نوح قوة الفلك التي صنع فيها، ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء، فلم يرجع، فأرسل الحمامة فرجعت إليه فلم تجد لرجليها موضعا، فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها، فمكث 7 أيام ثم أرسلها لتنظر له، فرجعت إليه حيث أمست وفي فمها ورقة زيتونة، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض، ثم مكث 7 أيام ثم أرسلها فلم ترجع إليه، فعلم نوح أن الأرض قد برزت. قوله تعالى وجعلناهم للناس آية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس يعني قوله للناس آية يقول عبرة ومتفكر. قوله تعالى واعتدنا للظالمين. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس واعتدنا للظالمين يقول للكافرين عذابا أليما، قال العذاب النكال. قوله تعالى أليما. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبي حدثنا أبي أنبانا شبيب بن بشر أنبانا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عذاب أليم قال أليم كل شيء موجع. قوله تعالى وعادا وثمودا قد تقدم تفسيرهما. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فلما أهلك الله عادا وانقضى أمرها عمرت ثمود بعدها فاستخلفوا في الأرض فربلوا فيها وانتشروا في الحاشية، فربلوا أي غلظوا، ومنه تربل جسمه إذا انتفخ، ثم عتوا على الله فلما ظهر فسادهم وعبدوا غير الله بعث الله إليهم صالحا وكانوا قوما عربا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا رسولا، وكانت منازلهم الحجر إلى ترح وهو وادي القرى وبين ذلك 18 ميلا فيما بين الحجاز والشام، فبعث الله إليهم غلاما شابا فدعاهم إلى الله حتى شمط وكبر لا يتبعه منهم أحد إلا قليل مستضعفون. قوله تعالى وأصحاب الرس حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي العاصم النبيل حدثنا أبي حدثنا أبي أنبأنا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وأصحاب الرس بئر بأذربيجان. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد وأصحاب الرس قال الرس بئر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن سفيان عن رجل عن عكرمة قال وأصحاب الرس رسوا نبيهم في بئر. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة وأصحاب الرس حدثنا أن أصحاب الرس كانوا أهل فلح وآبار كانوا عليها، وروي عن جعفر بن محمد أنه قال كل نهر وبئر هو رس. قوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا سلامة بن جواس أنبأنا محمد بن القاسم الطائي أن عبد الله بن بسر قال قلت يا رسول الله كم القرن؟ قال 100 سنة. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا حماد بن سلمة عن أبي محمد عن زرارة بن أوفى قال القرن 20 و100 سنة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قرن كان آخرهم يزيد بن معاوية. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن مشير عن قتادة قال القرن 70 سنة. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا أبو بشر إسماعيل بن مسلم بن قعنب حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن البصري قال القرن 60 سنة. الوجه الخامس حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال القرن 40 سنة. الوجه السادس حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن عقبة الرافعي حدثنا مالك بن دينار قال سألت الحسن عن القرن قال 20 سنة. الوجه السابع حدثنا أبي حدثنا الربيع بن نافع الحلبي بطرسوس حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثنا أبو مامة الباهلي أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كل أمة منهم على شريعة من الحق. وروي عن عكرمة نحوه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر التنوخي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال كان بين موسى وعيسى صلى الله عليهما 400 سنة وكان بين عيسى وبين محمد صلى الله عليهما 600 سنة وبين نوح وآدم صلى الله عليهما 1000 دار وبين نوح وإبراهيم صلى الله عليهما 1000 دار وبين إبراهيم وبين موسى صلى الله عليهما وسلم 1000 دار يعني 1000 دار 1000 سنة. حدثنا أبي حدثنا موسى بن أيوب النصيبي حدثنا ضمورة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين آدم 49 أبا. حدثنا علي بن حسين حدثنا إسماعيل بن سعيد الغلاس حدثنا إبراهيم بن هراسة عن سفيان عن الأعمش قال كان بين موسى وعيسى 1000 نبي. قرئ على يونس بن عبد العلاء أنبان بن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود قال سمعت عروة بن الزبير يقول ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان. قوله تعالى وكلا ضربنا له الأمثال. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا كلا قد أعذر الله إليه وبين له ثم انتقم منه. قوله تعالى وكلا تبرنا تتبيرا. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر الحسن في قوله وكلا تبرنا تتبيرا قال تبر الله كلا بالعذاب تتبيرا. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصل قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله وكلا تبرنا تتبيرا قال أضللنا الذين أضلهم لم ينتفعوا من دينهم بشيء.